الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة مع شيخنا الجليل عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى عند قصة آدم وموسى، عند قصة المعاتبة، عندما لقي موسى آدم في الملأ الأعلى فعاتبه وقال له: أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، أنت أبونا الذي خلقك الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته وعلمك الأسماء، ثم بعد ذلك ارتكبت هذه الخطيئة فأخرجتنا من الجنة. فما كان من آدم عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لموسى عليه الصلاة والسلام: كيف رأيت ذلك في التوراة؟ يعني خروجه من الجنة. قال: قبل ارتكابك للخطيئة بأربعين عاما. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل ذلك بأربعين عاما؟ فحاج آدم موسى كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، لازلنا نكمل الكلام على هذه القصة. ما معنى الاحتجاج بالقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما دائمين على خير الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لي ولهم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، إنه على كل شيء قدير. نعم، تكلمنا في اللقاء السابق عن قضية المحاججة التي حصلت بين آدم وموسى في الملأ الأعلى، وأن آدم في نهاية الأمر حاجة موسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة حقيقة من أهم المسائل التي تطرق في أبواب الاعتقاد، وهي تتعلق في القدر. وتعلم بأن أهل السنة والجماعة دائما وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان والملل. وهذه من فضل الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسط. أهل السنة وسط بين طائفتين، القدرية وبين طائفة الجبرية. القدرية هؤلاء، هذا الحديث وأمثاله شجن في حلوقه، سبحان الله. لماذا؟ لأن فيه إثبات القدر، وهم ينفون القدر ويرون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، سبحان، ولذلك يردون هذا الحديث وأمثاله، لأنه يهدم أصول طريقتهم ومذهبهم وملتهم. وهناك طائفة اسمها الجبرية، وهؤلاء يثبتون هذا الحديث ويتمسكون به، ولكن على غير هدى، فيرون بأن هذا الحديث أصل لمذهبه، وأن المقصود بأن الإنسان مجبر في أعماله، أنه مجبر، ولذلك يقولون بأن أصل الإنسان أو أصل فعل الإنسان أو عمل الإنسان، الإنسان يقول: كحجر سقط من علو، أو كريشة تعلقت في أصل شجر تقلبها الرياح حيث شاء، ليس له إرادة، يسلبونه الإرادة والمشيئة. ويذكرون في هذا القصة، يقول أن سارقا على عهد عمر قبض عليه، فجيء به لعمر فقال له: يعني ما الذي حملك على السرقة؟ قال: يا أمير المؤمنين، كيف تلومني على أمر كتبه الله عز وجل، قدر علي أن أكون سارقا؟ فقال له: ونحن قدر الله علينا أن نقطع يدك. سبحان الله. هذا الاحتجاج موجود للأسف الشديد الآن عند كثير من الناس، خاصة حينما يفعلون المعاصي، يقول: قدر الله عليه، هذا ما قدره الله عز وجل عليه. وهذا من أخطر الأمور وأخطر المسائل. قضية محاججة أو الحجاج والجدال والمناظرة التي حصلت بين موسى وبين آدم عليه الصلاة والسلام، هي القضية اللوم على المصيبة وليس على أصل المعصية، وليس على أصل المعصية. فموسى عليه الصلاة والسلام قال له: كيف، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فقال له: كيف تلومني على أمر قدره الله علي؟ آدم عليه الصلاة والسلام هنا ما احتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، على المصيبة التي ترتبت على المعصية، ترتبت على المعصية خروج من الجنة. ولذلك الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير وأحبه وأراده، وخلق الشر وكرهه وأباه. ولذلك لا يجوز يقال نسبة أن الله عز وجل خالق الشر. الشر بالنسبة لمفعولات الله عز وجل، بالنسبة لما يحصل للناس، لكن قد يكون أصله خير. ولذلك المشركون يوم القيامة يحتجون بالقدر على شركهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فالله عز وجل رد عليهم في ذلك. ومثال هذا لو أن رجلا مثلا سار في الطريق ثم حصل عليه حادث فنجاه الله، لكن حصل له شيء من الكسر، فإذا جاءه رجل وقال له يعني كيف صنعت الحادث، له أن يقول هذا مما قدره الله عز وجل عليه. هو يحتج بماذا؟ بالمصيبة، بالقدر على المصيبة التي حصلت له. لكن لو أن رجلا قال له لماذا لم تسلك الطريق الفلاني مثلا أو كذا، فيعني هنا تبدأ المحاججة على طريقة حجاج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. لكن أن يأتي الرجل فيحتج بالقدر على المعصية والذنب، هذا من أخطر الأمور وأشدها، وهذا هو مسلك المشركين. فهم يحتجون بالقدر على المعاصي، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولذلك الآن كثير من الناس وللأسف الشديد يقول لماذا تشرب الخمر، يقول هذا أمر قدره الله عز وجل عليه، قل لو هداني الله كان، وهذا هو طريقة المشركين. هذا عفوا شيخ، هذا بالطبع هذا من الجهل بالعقيدة يعني. لا شك هذا أمر غاية الخطورة. للإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة، هذا قدره الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ استعن بالله ولا تعجز، ولا تقول إن لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في لفظة قدر الله وما شاء فعل، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. حينما يحصل له شيء قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو، لأنه جاء في حديث آخر قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. عفوا يا شيخي، طالما أنت ذكرت لو هذه مطلقا، الإنسان لا يقول لو، يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا في الأشياء المستقبلة يمكن أن يقال، يمكن أن يقال فيها. هذا توجيه يعني لهذين الحديثين يعني، حتى لا يعني لا يعتقد بعض الناس أنهم أو قول لولا لولا، هذا ما يجوز. قال لولا أنا لم يحصل كذا وكذا، هذا مما يجوز. مما يجوز. نعم، بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. طيب شيخي، خرج آدم وحواء وإبليس من الملأ الأعلى وأهبطوا إلى الأرض، وإن صح التعبير كما يقال إلى ساحة المعركة. ما هي الجنة التي خرج منها آدم؟ لا، الصحيح الراجح كما ذكرت فيما سبق بأن الجنة هي جنة المأوى التي أخرج منها، أخرج آدم من جنة المأوى، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. فريق من أهل العلم يرون بأن الجنة هي جنة المأوى، وهذا قول جماهير أهل العلم. فريق آخر يرى بأن الجنة هي حديقة على ظهر الأرض، حديقة على ظهر الأرض، بمعنى أن هذه الحديقة هي في الأرض في الدنيا وليست في الجنة. وأن التعبير بهبطوا يستعمل في قول الإنسان مثل قول الله عز وجل اهبطوا مصرا، فلا يعني بأنه النزول من أعلى. لكن الذي يظهر الأدلة كلها تؤيد هذا بأن الهبوط كان من الجنة. وابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح، كتابه العظيم الروح، تكلم على هذه القضية وأتى بأقوال الفريقين، ولكنه لم يرجح رحمة الله عليه، مع أن المسألة فيها يعني شد وجل بين الفريقين. ولكن الذي يظهر بأن الله تعالى أنزلهم من جنة الخلد، جنة المأوى، إلى الدنيا، إلى الأرض. إلى الأرض. بارك الله فيك. قال الله تعالى قال هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سؤال يا شيخ، وإن كان سؤال ما أدري هل يعتبر هذا من باب الملح في العلم، أين نزل آدم وأين نزل إبليس؟ الحقيقة حينما تقرأ في كتب التاريخ، كتب قصص الأنبياء، تنظر في بعض الآثار، لا تجد في الحقيقة يعني أحدا يتفق على موضع معين نزل فيه آدم. فريق يرى بأنه نزل في الهند، فريق يرى بأنه نزل في بلاد الشام في فلسطين، وفريق يرى بأنه نزل في مكة، وروايات عديدة في الحقيقة ليس غالبها ليس لها خطام ولا زمام. النص القرآني ذكر بأن آدم أهبط إلى الأرض، لكن أين أهبط في أي مكان؟ هذه مما أخفاه الله عز وجل. وأيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ أنه قال بأن آدم نزل في المكان الفلاني، فلذلك حقيقة لا، ليس يعني هناك ثمرة في نزوله في في في في نزوله في مكان معين. المهم أنه نزل وخرج نحن من الجنة. الثابت لدينا أنه نزل، وهذا هو معلوم بالضرورة حسا وعقلا وواقعا، فنحن أهل الدنيا. نعم. أقول الشيخ المهم أنه خرج وخرجنا نحن بعده من الجنة يعني. نعم. لا إله إلا الله. ولا شك أننا يعني ما كنا نتمنى أنه خرج من الجنة. صحيح. لا شك. وأننا يعني على طريقة موسى عليه الصلاة والسلام. لكن آدم حج موسى. نعم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا شيخي، لما نزل آدم وحواء إلى الأرض يعني كيف كانت الحياة في الفترة هذه؟ كيف عاشوا وكيف دبروا أمورهم؟ ولا شك عفوا شيخي بارك الله فيك أن حياة الجنة أو حياة الأرض بخلاف حياة الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر لآدم وأمره أن يسكن الجنة ذكر له أشياء صفات الجنة، فقال له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هل معنى ذلك أن الدنيا بخلاف ذلك؟ لا شك الدنيا بخلاف ذلك. هذا كما قال على التغير عليه المناخ. هو الجنة كما يعني جاءت النصوص فيها بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة ليس فيها تكليف، والجنة دار أبدية سرمدية أبدية الله عز وجل، من دخلها خلد فيها. والدنيا على خلاف ذلك، الدنيا دار عرض، فيها الأمراض والأسقام، فيها الأفراح والأتراح، فيها الخير والشر، فيها الغنى والفقر، فيها السعادة وفيها الشقاء وفيها كل شيء. الدنيا يعني كما جاءت النصوص مبينة لحال الدنيا وأنها دار الغرور وغير ذلك. فالمقصود بأن آدم حينما أنزل إلى الدنيا بالضرورة بأن الله عز وجل هيأ له أسباب العيش، أنه خلق يختلف عن الملائكة وعن الجن، هو خلق يحتاج إلى الأكل وإلى الشرب وإلى يحتاج إلى عوامل البقاء، فالله عز وجل يسر له هذه الأشياء. وفيما يظهر بأن الحياة الدنيا هذه كما هي الحال الآن، أنهارها وجبالها وأشجارها وثمرها وحيواناتها، كل هذه كانت مع آدم حينما نزل إلى الدنيا. فهنا بدأت قضية الاستخلاف في الأرض، وقضية الآن كيف يعني يتناسل بنو آدم حتى يدور دالوب الحياة في هذه الدنيا. هنا تأتي القضية، ويمكن أن يبدأ السؤال من هذه اللحظة، كيف بدأ آدم في الاستيلاد؟ لأن ما خلاف ذلك فيما يظهر لي أنه من ضروريات الحياة، ولذلك النصوص الشرعية أغفلت هذا الجانب وتركته، لأنه أمر متقرر في الأذهان. وهذه طريقة يعني. القرآن حينما يجمل، حينما تأتي النصوص مجملة، لأن ما هو متقرر في الأذهان لا حاجة إلى التنبيه عليه. بارك الله فيك شيخ. عفوا شيخ بارك الله فيك. عاش آدم حواء في الأرض، ومعلوما أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بداية، لو رجعنا شوية إلى الوراء، أعطاه عمرا 1000 سنة. ألف سنة. ولما أخرج الله تعالى من بني آدم من ظهور أبيهم، كما جاء في الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ولد من أولاده كان ضوءه قليلا، فسأل الله سبحانه وتعالى من هذا، فقال هذا داود. قال من داود؟ قال هذا من أبنائك من آخر الأمم. قال لكم أعطيته من العمر؟ قال أعطيته 60 عاما. فوهب آدم عليه الصلاة والسلام داود 40 عاما. المهم هذا حديث شيخ بارك الله فيك وأنت أدرى به، يدل على أن عمر آدم عليه الصلاة والسلام كان أقل من 1000 سنة ب40 سنة. نعم. فضل شيخ. ربنا عز وجل قبل أن ينزل آدم إلى الدنيا مسح من ظهر آدم فأخرج ذريته أمثال الذر، فكانوا أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره. جاء فيه أيضا حديث المعراج ذكر هذا الأمر، لكن أن الله عز وجل جمع ذرية آدم من ظهره أمامه وألقى على كل واحد شيئا من الضوء أو النور أو الوميض، فكان واحدا منهم أشدهم وميضا. قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا يعني ابن من أبنائك داود، وهو في آخر يعني الزمان. فقال: كم أعطيته من العمر؟ قال: 60 سنة. فقال: أعطه يا رب مني 40 سنة. فصار عمره 100. تبرع لداود أن يزيد في عمر، فكان عمر داود 100 سنة. لما جاءت آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة، وجاءه ملك الموت ليقبض روحه. بالمناسبة هنا يعني فائدة، وهو أن ملك الموت كان قديما إذا أراد أن يقبض روح نبي استأذنه. سبحان الله. استأذنه. فلما استؤذن آدم بقبض روحه قال: بقي 40 سنة. وهو كأنه الله عز وجل أخبره بمدة عمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته. قال: بقي 40 سنة. قال: أعطيتها لابنك داود. فنسي آدم، نسي آدم أنه أعطى هذه لداود، وهذا أمر جبلي طبيعي في النفس البشرية أن تحب الزيادة في العمر، تحب البقاء. ولو خلد الإنسان بين البقاء وبين الموت اختار البقاء. صحيح. هذا أمر هذا مجبول عليه الإنسان، مجبول عليه الإنسان. فالمقصود بأن آدم عليه الصلاة والسلام رأى ذريته أمامه كلهم أمثال الذر، وأيضا كانوا عن يمينه وعن شماله كما في حديث المعراج. إذا نظر على يمينه تبسم، وإذا نظر على شماله بكى. فبين الملك أو جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بأن هؤلاء ذريته من أهل الجنة، وهؤلاء ذريته من أهل النار. عفوا يا شيخ، طالما تذكرت مسألة الذرية، هذا يذكرني بآية الميثاق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. معنى هذا يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى أخذ منا نحن بني آدم الميثاق بأننا نوحده، لكن ليس منا أحد حتى الآن يذكر هذا الميثاق. هذا أمر مما يعني جبلت عليه جبل عليه الخلق. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة معناها التوحيد. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الناس أنهم ولدوا على التوحيد، ولدوا على الفطرة الصحيحة، والله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق وهم في أصلاب آبائهم. وقضية التحول هذه تأتي عبر وسائل كثيرة، من ضمنها الشيطان، من ضمنها البيئة كما يعني يأتي كما جاء في الحديث، من ضمنها الوالد أو الوالدة. هؤلاء هم الذين يكففون الناس عن سواء السبيل. هناك أيضا اعتبارات كثيرة، يعني مثل ما حصل مع أبي طالب حينما أخذته العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمّا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهنا نظر إلى السمعة ما بعد الموت، ماذا يقول الناس؟ فالناس يقولون: ترك ملة عبد المطلب. وهناك أناس يؤزونه إلى هذا عزة، وجهل وصفوان ومجموعة، وسهيل بن عمرو أظن أو عبد الله بن كذا. المقصود بأنهم كانوا يؤزونه، يقول: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال فلفظ آخر أنفاسه ويقول: هو على ملة عبد المطلب. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا باكيا، قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهاك. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالمقصود بأن هناك عوامل كثيرة حينما يعني يستسلم لها الإنسان لا شك أنها ستضله والعياذ بالله، لكن حينما يتجرد الإنسان لله عز وجل وحينما يسعى لطلب الحق سيصل بإذن الله تعالى إلى الحق. يعني هذا شيخ بارك الله فيك، مسألة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا نحن بني آدم تدل عليه الفطرة. صحيح. تدل عليه الفطرة. الفطرة التي فطر الله تعالى عليها العباد أنه فطرهم على الحنفية السمحاء. ثم بعد ذلك يأتي التأثير ذلك جاء في الحديث: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. صحيح. طيب بارك الله فيك. كذلك أيضا الشيخ كأن أيضا إرسال الرسل إلى الناس تذكير بهذا الميثاق، وهذا الأصل. صح. الأصل أن الله عز وجل خلق الخلق على التوحيد، على إفراد الله عز وجل بالعباد. وحينما حصل الانحراف والانزلاق الخطير خاصة في بداية عهد نوح أو في قوم نوح عفوا، بدأت كما سيأتي ذلك إن شاء الله. نعم، بدأت قضية إرسال الرسل وإنزال الكتب، نعم، وشرع الشرائع وسنها من الله عز وجل ومن طريق أنبيائه ورسله. فبدأت القضية هنا، ثم بدأ الناس وأصبح هناك فرقان وفيصل، فهناك أهل الحق وأهل الضلال. والله عز وجل حينما خلق الجنة والنار خلق لكل واحدة منهما أهلون، فأهل التوحيد هم أهل الجنة، وأهل الكفران والشرك هم أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. عفوا يا شيخ، سؤال، كيفية معاش يعني آدم وحواء في الأرض، كيفية التناسل، يعني كيف تناسل بنو آدم؟ نعم، وصار بهذا الجم الغفير، يعني هذا العدل الكبير. نعم، كيف كان بداية التناسل؟ يعني هو ربنا عز وجل حينما خلق آدم وخلق حواء جعل غريزة الميل، ميل آدم لحواء، وميل الجنس، جنس آدم إلى جنس حواء، أو جنس حواء إلى جنس آدم، طبيعي، أمر طبيعي، أمر طبيعي. هي حواء خلقت من آدم، خلقت من آدم. ما معنى حواء يا شيخ؟ حواء قيل أنها من الحياء، قيل أنها من الحياة، أيوة، قيل يعني من الاحتواء، وقيل معاني كثيرة. لكن الذي يظهر أنه جاء في بعض الروايات أنه سئل آدم عن حواء فقيل لماذا سميت حواء؟ قال من الحياة، لأنها خلقت من شيء حي. لما حصل الميل الفطري بين آدم وحواء والتقيا تغشاها، خلق الله عز وجل في رحم حواء أجنة. الروايات تذكر بأن الله عز وجل خلق في بطن حواء كيسين، ما يسمى الآن بالمشيمة، كل كيس فيه ذكر وأنثى. فلما نزل ألهم الله عز وجل آدم بأن يزوج الولد في الكيس الأول، في البنت من الكيس الثاني، الذكر اللي في الكيس الأول يزوجه الأنثى التي في الكيس الثاني. ثم بدأت الحياة من هذا الطريق وبهذا السبيل، فهنا بدأ التناسل والتكاثر من جهة آدم عليه الصلاة والسلام، فيما تذكر طبعا يعني الروايات. بارك الله فيك. طيب شيخ، هذا يجرنا إلى الكلام على قصة ابن آدم، قابيل وهابيل. نعم، تسمية قابيل وهابيل تسمية صحيحة ولا يعني هذا من باب الروايات التي لا تخالف شرائعنا؟ لا شك أنه المجزوم بأن هناك يعني اثنين من أبناء آدم، يعني بالنسبة حصل بينهما شيء من النزاع ثم حصل قتل، لكن اسميهما هذا مما ورد. وحقيقة بالنسبة للروايات الإسرائيلية الموقف معها على ثلاثة أوجه. ذكرت هذا من قبل ولا بأس بالإعادة للتذكير. الوجه الأول هو التصديق بها إذا وافقت ما في شرعنا. الوجه الثاني التكذيب، تكذيبها وردها إذا خالفت ما في شرعنا. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي قضية أنها ليس فيها ما يكذب أو يصدق، عفوا، ليس فيها تصديق ولا تكذيب من جهة شرعنا، ولكنها رواية قد تحمل فائدة أو معنى لكن ليس لها ارتباط بالاعتقاد أو بحكم شرعي، فهذه مما لا نصدقها ولا نكذبها ولكن ندعها هكذا. فمن هذا القبيل اسمي قابيل وهابيل. عفوا شيخ، بارك الله فيك، أنت الله سبحانه وتعالى ذكر عن ابني آدم، قال الله تعالى فيهما: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. سؤال هنا يا شيخ بارك الله فيك، هل ابني آدم هؤلاء هل نسبة إلى آدم فعلا أو يعني هم أو أولاده الصلبيين؟ نعم، الذي يظهر بأنهما من أولاده، من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام. وأن الأصل في العداوة التي حصلت بينهما ما ذكرناه سابقا من أن آدم كان يزوج، يخالف في التزويج ما بين الكيسين اللذين ولدا من بطن حواء. هنا أراد أحدهما أن يتزوج أخت الآخر فأبى عليه. تذكر الروايات بأن قابيل كان يريد أن يتزوج أخته التي في كيسه، وأبى على هابيل أن يأخذها، ثم حصل بأنهما قال لهما آدم كما تذكر الروايات بأنهما قربا قربانا، وبأن قديما حتى إلى عهد قريب في بني إسرائيل كانت العلامة على قبول الصدقات والغنائم والقرابين هي أن تأتي نار من السماء فتحرق هذا الشيء إما كله أو بعضه، فهذا دليل على القبول. قيل أنها تنزل نار بيضاء من السماء، هذه تذكرها روايات، لكن المقصود بأن آدم قال لهما قربا قربانا، فقرب أحدهما شيئا ثمينا، اي نعم هو هابيل يعني هابيل، فتقبل الله عز وجل منه. نعم. قيل بأنه قرب شيئا من الأنعام، قيل أنه هو صاحب الزرع. ولما قرب قابيل لم يتقبل منه فقال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا لا. ثم قال له هابيل، كان يعني أعقل منه، أوسع صدرا وأكثر يعني حلما، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهو هنا يشير إلى أنه يخاف الله عز وجل، وأنه مهما يعني أردت أن تفعل فلن أتعدى عليك. وهذه هي الحقيقة، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. صح. وقال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر القاتل المقتول قال كليهما في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا استسلم هابيل كما تذكر الروايات فقتله قابيل أخوها. كانت هذه أول جريمة، أول دم يسفك في الأرض هو قتل قابيل لهابيل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل دم يراق، كما جاء في معنى الحديث، كل دم يراق في الأرض فإنما كفله أو إثمه على ابن آدم الأول، يعني على قابيل إن صحت الرواية بتسميته قابيل. نعم. أول من سن القتل، أول من سن القتل. ولذلك الآن كل من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عفوا كم أوزار هذا؟ نسأل الله العافية. لا شك أن وزره عظيم جدا، لأنه سن القتل. لا إله إلا. وكل من سن سيئة والعياذ بالله عليه وزر، كما أن كل من سن حسنة وخير فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك يحرص الإنسان على أن لا يكون قدوة سيئة في الشر عياذ بالله. نعم. عفوا يا شيخ بارك فيك، لو تستطرد شوية في مسألة قصة آدم، عفوا ابني آدم، ماذا حدث بعد القتل؟ نعم. هو لما قتل طبعا قابيل ندم. نعم. وقتل أخاه ندم، هنا الآن بدأ يبحث عن كيفية التخلص من جثة أخيه، فاحتار ماذا يفعل، فالله عز وجل بعثه غرابين. نعم. فقتل أحدهم الآخر وهو ينظر بأم عينيه. نعم. وذهب فحفر له ودفنه. نعم. وكأنه يريد أن يعلمه أن هذه هي سنتكم يا بني آدم، سبحانه، وهي الدفن في التراب. نعم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. نعم. فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. نعم. ثم يعني قيل طبعا روايات بأنه حمله على ظهره سنين طويلة يبحث عن يعني المخرج من هذه الجريمة وكيفية التخلص من هذه الجثة. وهذه روايات كلها في الحقيقة يعني ليس لها إسناد، لكن أو تكون من روايات إسرائيلية، لكن الثابت بأنه دفنه في الأرض، فكانت سنة منذ الدفن. إيه نعم. سنة أن الإنسان إذا مات دفن في الأرض. نعم. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، سؤال ممكن يعني كما يقال يأتي إلى الأذهان، أين آدم عليه الصلاة والسلام من هذا كله؟ هل مات آدم قبلها؟ قيل نعم. تذكر الروايات بأن آدم طبعا تأتي روايات متنوعة، قيل بأنه مات قبل هذه القصة، وقيل بأنه مات بعد ذلك. لأنه دلهما على الطريق الصحيح وكذا. وهذه الروايات في الحقيقة ليس لها يعني ليس فيها ما يمكن أن يطمئن إليه بالقطع بأن آدم كان قبلهما أو بعدهما. لكن الذي هو واضح بأن آدم أشار إليهما بأن يقرب قربانا كما جاءت بذلك الروايات، لكن لم تذكر ولم تلتفت السياق القرآني ولا النصوص في السنة النبوية. نعم. إلى قضية وجود آدم وعدم، لأن المسألة صارت أو انتقلت إلى قضية كبرى عظيمة وهي قضية القتل. نعم. وآدم في آخر حياته. نعم. فهنا تقريبا بدأ يعني الضوء يسلط أو الضوء المسلط على آدم بدأ ضعيفا وخافتا ثم بدأ الكلام على قضية قصة قابيل وهابيل. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. إخواني المستمعين بهذا نكون قد أتينا على نهاية قصة آدم عليه الصلاة والسلام. نشكر الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى على هذه الفوائد الجليلة التي ذكرها في الكلام على هذه القصة وما فيها من الدروس والعبر. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن قصة نوح. فإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء. نستدعو الله دينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.